التهاب الاول التهاب عادي ده بالتص والتص عايز تعمل فيكشن كاتش عايز تميز الابر واللور يريد الفيكشن فيكشن يبقى وايد سكيم تص خلي بالك نقطه غايه انه شيل من مخك كلمة صبيط الناس بيجيبها وكده في البول يا صبيط لك في صبيط في البول الصبيط ده مش معناه انفكشن بس والله بيصير معناه ايه انفلاميشن انفلاميشن قد يكون انفكشن وقد لا يكون انفكشن قد ما تحب هنا تكسب بايه كالتشر انا هاخد كالتشر اقدر اعرف القصه بعد ازاي نفس الكلام العلاج برضه هيبقى انتبيوتكس وعادي خالص بس في بقى بعد ما العيان عيب لو انت لاحظت هتلاقي انه احنا خدنا علاج الاكيو بايت كويس خدنا مرض حيوي لمده مثلا اسبوعين هنا ممكن نفس الكلام بس هنا بقى ما ينفعش الكلام ده بس المريض لازم ياخد دوم تير سبريسيف سيرابي يعني ايه دوم تير سبريسيف سيرابي يعني زي ما تكون هديله لو دوز انتي بايوتيك اهو بس هذا الانتي بايوتيك يعني لو دوز بس هيبقى ايه؟ هيبقى تسيب تايم هيبقى فور لونج تايم يعني مثلا امبيسيل تلاقي يقول لك مثلا انا ممكن ادي لك قرص امبيسيلين 250 مللي جرام ممكن اديك قرص امبيسيلين 250 مللي جرام قرص واحد يوميا لمده ان شاء الله 3 اشهر بما انت بتسمعه كده في دوزز غريبة الدوز دي اسمها ايه عندك؟ اسمها يورينري انتيسيبتيك دوز بمعنى يعني لو انا جيت كتبت لك انت مضاد حيوي وليكن زاد بسيبتي جيت انا كتبت لك مضاد حيوي وليكن زاد بسيبتي بس انا اديت لك الانتيسيبتي لغرض مضاد حيوي عشان اي حاجه فاديت انتيسيبتي مثلا ايه 500 مللي كل ست ساعات احنا كده بص هنا ايه 250 مللي في اليوم بس فتبقى ايه الدوز اللي لدينا دي دوز بس نظام بتاعي بس بس بسرعه بص ده العيان وعنده بايت فايس كرون محتاج نديله الانتي بايوتيك حسب الكالتشر 10 ايام اسبوعين بعد كده هعمل ايه؟ افضل ازق على الجلسه بقى ونوم كتير سبريسيف عشان الميكانيزم يثبت افضل جدا لحد 3 شهور لو عايز مضاد حيويه بس هي بتبقى لو دوز وبعد ساعه ساعه ده نوع بقى تشك يعني مثلا شويه دي وانتسيت شويه دي وحاجه اسمها تايتل في الانطايا مثلا شويه دي سلفا احنا بنعمل ايه بصراحه؟ نقعد نعمل كالشيوم تفيد الانفكشن بس في شرطين الشرط الاول المتابعة يعني رهيبة الشرط دي للاسف يعني فلكن المتابعة دي يعني حاجة صعبة قوي في البلد دي فتقعد تتابع بقى المتابعة ستريك كده قوي يعني حاجة كنت نازلها الحاجة الثانية المهمة قوي بقى انك انت تعلم السبب يعني ايه السبب؟ والله ده كتير خلاص ده في حصلة كل الحاجات اللي موجودة شايفة لازم تحلها حتى لو عندك كده انا اصلا الدكتور قال لي صديد البول ده مش هيروح الا لما الحصان اللي تتشال هو صح اصلا عندي ليه في الحياة طول ما هو موجود الصديد موجود طب بقى بتعمل ايه؟ يبقى لازم تدي علاج سليم متابعة ولازم تعالج ايه؟ السبب بس يعني دي يمكن جزئية طبعا حته الانتر سايد احنا قلنا عليها مره في الانتيبيوتكس. انت بس تذكر هذه القاعده اللي انا كاتبها لك كده، هي ايه؟ We must adjust dose of ammonium dioxide according to serum bilirubin، ولا داعي بتفاصيل اكثر من زي ما يعني مش لازم ان احنا يعني عارفين بالظبط ازاي. انا كتبت لك مثال وكنا قلناه في الجزء بتاع الانتي بايوتيك. في برضه قضيه بتقول كده كده في حاجه اسمها سيستمايتس ويوريسرايتس. السيستمايتس ويوريسرايتس هو بقى ايه؟ التهاب المثانه والحاجات دي. التهاب المثانه خلي بالك يا دكتور ان المريض الرايتس انا قلتها لكم ايه؟ قلت لك الرايتس هي الابر بيني وبين اليوريسرايتس هنا تلاقي عيان عنده شويه، عنده شويه ايه؟ السكري، بس حلقه عنده شويه فريكونسي، شويه مش ليه بقى؟ لان البلادر، البلادر بتاعتنا، البلادر لما تنتهب تعمل كل شويه تعمل عمال تعمل ايه؟ كونتراكشن، كل شويه عمال تعمل كونتراكشن. الكونتراكشنز دي تخلي المريض كل شويه يبقى حاسس ان هو عايز يخش جوه في الوقت يسيب الحرارة. في كمان كلمه لو مكتوبه ايرشنز، مش كده ولا ايه؟ ممكن ايرشنز هي دي مهمه قوي برضه. ايرشنز دي برضه بتبقى يعني كان المريض عايز يخش يعني او ما يحس بالديزاير ريب يبقى عايز يخش بره. خلي بالكم التلاته دول بقى ليهم اسم على الاخر اللي هم مين بقى؟ سيوريا فريكونس فيرجنس، دول اسمهم لور يورينال اكزاك سيمبتومز، اسمهم ايه؟ سيوريا سيوريا فريكونسي فيرجنس. كل دي حاجات مهمه جدا تاخد بالنا منها. يعني هتلاقي حالته العامه كويسه جدا. مفيش حاجه. الاوسيليشن بقى موقع اوسيليشن. موقع هنا في التهاب، يبقى في بايوريو، في انفكشن، كالتشر بوستر. بس هنا مفيش وايت بي سي كاس. لان كلمه وايت بي سي كاس معناها ابر العلاج عادي انتيبيوتكس كده حسب الكابشر. بس كما نقول بقى الانتيبيوتكس هنا ما بيبقاش لونج تيرم بقى، يعني مثلا ممكن انا اديك كورس مضاد حيوي ثلاث اربع ايام مش مصدق. بس لو واحده حامل يقول لك الحامل دي لما تقول واحد برضه يعني دم بيها شويه يقول لك اهز يعني برضه ايه؟ اه هي دور انفكشن بس مع الحمل بقى لو هي عملت سندنج ممكن بقى ايه فرايز تروح داخلها بتوكسيميا وبريجنسي ووجع وحاجه كده عرفوها اسمها يوريسرا سندروم. دي حاجات كده معموليه. دي واحده ست في الغالب هي واحده ست مش عارف راجل هتلاقيه عمال الست اللي عماله تيجي تشتكي من السيوريا بس مشكلتها السيوريا. الطريق بقى وتحاليل وبتاع التحاليل كلها كويسه. طب ايه اللي عملها في السيوريا دي؟ هتلاقي مكتوب عندك ايه بقى؟ حاجات بقى اللي هي غير بقى كلاميديا مش عارف باين اعتقد في ترايكومونس اللي هي كلاميديا. كلاميديا وليه كمان يا اولاد حاجه كمان تايلنت بريبريشن خلي بالكم بكره مش قوي انه السنه الجايه بقى تدرسوا كمان في الناس بالنسبه للناس هو الفيميلز الملتري كده كده سن المتجوزه ويبقى فيها بقى يعني حاجات معينه كده تايلنت بريبريشن حاجات يعني فور سيلف هايجين حاجات هذا القبيل لسه هذه المؤكدات استاذه مش عارف فاجاينال دوش مش عارف ايه كريمات دي في حاجات كده وبعدين ممكن بعض امراض الجاينا تحتاج ان هي تستعمل حاجات طبيعيه ممكن تسبتك المهم المواد الكيميائيه دي كلها فرصه لعدم اليوريسترا تعمل ريتيشا رهيب فانت لازم تسلم بقى كذا كذا كذا بخطوه. عشان كده ساعات واحد مجال الموضوع مش باين قوي يقول لك ايه روح بقى لحد ايه امراض نساء هو مش مشكله لان انا ما عنديش انا مشكله. فدي نقطه برضه ساعات الستات فاهم موضوع السن اللي هي موضوع الستات برضه بعد نقطه سيئه كتير جدا وساعات بيحتاجوا يستخدموا تعرفنا الحاجات دي في بعض استروجين مش سيستميك بتبقى فاجاينا كريمز هذه المركبات اللي بتقال الفاجاينا فوزا ويسترا فوزا ديبندنت شويه على الاستروجين يعني اقصد انا عايز اقول لك لما تلاقي واحده ست كده عندها ديسيوريا مجهوله الهويه وانت عمال تعمل لها كل حاجه مفيش ابعتها لدكتور النساء حتى الدكتور نسى بيفهم فهي النقطة ايه؟ الدكتور نسى يعني ايه؟ يعني ايه؟ في ناس بدل ما في ناس مسجعة الدنيا ايه؟ هتفضل كده على طول الفايبر بينا دي حاجة دلوقتي الهيبتايتس ده في بقى عندنا حاجة اسمها التيبو اوكلوزز اللي بدأت فاكت يعني هو التي بي هيوصل ازاي؟ التي بي هيوصل ازاي بالكامل؟ هيوصل بالبلاد بور مش تمام؟ يعني ادي الكلير اهي لو التي بي وصل هنا في الكليه الكورتكس هيبقى داخل على بيلفز يخش على اليوريتر وينتشر يعني هو زي ما بنقول دايما بيقول لنا التيوبركلوزز ده بيبقى حاجه زي بلاك بور يعني التي بي عشان يروح للكلى هيروح عن طريق الدم طب ايه الحته اللي في الكليه فاسكولار اكتر من الثانيه كورتكس يقوم الكلام يروح فين يا دكتور يروح رايح الى الكورتكس والانفكشن بقى تمتد من الكورتكس للمطلة للبلبس لليوريتر زي ما عايز المهم ان التي بي التي بي ده لو نزل في اليوريتر خلي بالك واحنا كلنا عندنا كده القاعدة السحابية تقول ايه؟ يقول لك ان التي بي ده ايه؟ جرانيولوما طالما التي بي ده جرانيولوما الجرانيولومات دي بيحصلها ايه؟ فيبروسس بيحصل ايه؟ بيحصل فيبروسس هيحصل فيبروسس شوية سكار في الكدني مش مشكلة لا ممكن يعمل في اليوريتر ممكن يعمل اليوريتريك اوبستراكشن المهم يعني لو انت قفشت حالة يورينري تي بي دي حاجة يعني حقيقة يعني كويس طبعا دي انا هجيبها ايه بقى؟ سيبك من تحليل البول انا اعمل زي نيلسون ممكن اعمل طبعا تحليل البول زي نيلسون يعني لكن الافضل ان انا اعمل بي سي ار بي سي ار لليورين حط عندك لليورين بي سي ار لوكشن طب نعمل زي نيلسون نعمل بي سي ار وبعدين في الاخر بنعمل ايه؟ بندي الانتي توبيركلوس بس خلي بال حضرتك تي بي بقى ايه اهميته؟ ايه اهميته؟ الرابع فينال كالسيفيكيشن، ضمن الحاجات يعني كالسيفيكيشن. هنحط على الشمال سؤال لان هو مربوط مرة في البروبلم، وقال لك وعملنا سونار فلقينا في رينال كالسيفيكيشن. واضح هنا ان ده هيتنقل لنا، يبقى ايه اللي بيعمل كده؟ اكتب بقى ديفرنشال دايجنوز رينال كالسيفيكيشن. رينال كالسيفيكيشن واحد اول تيوبركلوزس، اثنين هايبر نفروما، ثلاثة هايبر بار هايبر بار. طب التي بي طبعا قدامه اللي بجانب التي بي هيبقى في نوع مثلا من التوكسيني هايبر نفروما مشهورة ب هيماتوريا، مشهورة يعني هايبر بارا هتبقى معاها ممكن تبقى معاها بين ستونز دي بقى. احنا كده خدنا الابر انفكشن دور انفكشن، قلنا الابر انفكشن اللي هي البايلوكترايتس دور انفكشن زي السيستايتس والإنجسرايتس، ولو عايز تعرف كمان والبروستاتايتس. إن فرق الاثنين هذا الجدول مهم جدا، في فعلا فرق بين الاثنين، لأنه أبر الأبر إذا نقول العيان أبر يبقى حالته العامة يبقى تعبان، يعني بعد ما جيت فلان سيب فيبر سيب او حاجه زي كده. ليه يا ولاد؟ ليه؟ لان الابر انفكشن دي انفكشن بتبقى في الرينا برينك، بتعمل ايه؟ بكتيريا، بتعمل فيبر. فيبر بتعمل ايه بقى بعد كده؟ طبعا بكتيريا استرد فعل الدم في سيتوزيس، في صار يعلى تلاقي عين تعبان. لكن اللور انفكشن فين؟ برادر بتاع مش في برينك، فكرة؟ عشان كده ده بيبقى حالته تعبان، ده حالته ايه مش تعبان. طبعا الاثنين لو جينا بصينا في البلاد بيكتشر في البلاد هنلاقي مين في الاثنين اللي هنلاقي في عنده ليكوسايتوزيس وفي صار عالي أفر. اللي هو مفيش الاثنين بقى شبه بعض في البول من حيث ايه بقى؟ الاثنين شبه بعض في البول من حيث نمرة واحد هتلاقي الاثنين فيهم بايوريا، قلنا بايوريا يعني في الداء يعني بص يعني بايوري سي بايوريا، تمام؟ الاثنين ايضا فيهم مجعل الكالشر هي بوست انفكشن، لكن مين اللي فيه واي بي سي بلس ابر ومين اللي ما فيهوش واي بي سي بلس؟ يبقى خلي بالك واي بي سي بلس ده هنلاقيه موجود مع الانفكشن، هذا معناه في ابر مين اللي فيه انفكشن. دي طبعا حته كده مكتوبه يعني مش ضروريه قوي، بيقول لك الاورجانيزم يعني انت دلوقتي لو جبت اليورين بتاع العيان لو جبت البول بتاع العيان ايه الانتي بودي ماسك الاورجانيزم، يعني لو بص المطر ده اهو ممكن تشوف تحت الميكروسكوب تحس ان انتي بودي قافش اورجانيزم، لو لقيت المنظر ده في البول ده معناه ان هي ابر انفكشن. خلي بالك ايه اللي يخلي انتي بودي ينفش الاورجانيزم؟ الاورجانيزم ده وصل الى البلاد ابر انفكشن معناها بكتيريا تريجر الميون سيستم وطالع الانتي بودي عامل كود الانتيجين بهذا المرض. فيعني بيقول لك ان دي حاجه من الحاجات، بس ده بيتشاف بايه بقى؟ بميكروسكوب خاص اسمه اميونو فلوريسنت مايكروسكوب، يعني مش الميكروسكوب العادي. لان لو كان ديفرنشيت ابر اللور فيكشن انا الاقي فيه صديد في البول معناه انفلاميشن، مش معناه انفكشن. انفلاميشن اعمل كالتشر بوزيتيف يبقى انفكشن. طب الانفكشن ابر ولا لور؟ لازم اميز. هذا في بقى جزء كده، لا في جزء هو الطريق اللي بيبقى كده اللي هو بس في رسمة في الأول مقدمة كده بين صفحة مش عارف 14 ولا 16 حتى يعني رسم عندكم، بس انت ممكن ترسم هذه الرسمه. Yeah. عملك خلايا هنا كده، عملك خلايا كده كانت تبقى يعني مش بالظبط كده تمام، اسم جميل كده يحكوا عليها اسمها انفنشنز. البيزمنت ممبرين، هو البيزمنت الممبرين بتاع الكابيلا واخد كمان شحنة نيجاتيف. كل ما القلب من يقرب هو عايز يعدي، يعني كل ما القلب من يجي من هنا هو كده وعايز يعدي كده يرجع. عشان كده حتى دايما يقول لك في العلم يقول لك القلب من ماشي في منفصل البلاد ستريم، يجي كده يحصل له ريبانش، يجي كده يجي له ريبانش. سبحان الله هو واقف ماشي في النص مش عم يقربش، يعني في حاجه تدهش غير العلم مفيش حلم. زي ما قال ده السراج غير بقى نعمه دومينج، هو لو حاول يعدي برضه مش هيعدي بسهوله. طب هل نورمال في قلبه يمسك الأطفال البروبر، يمسكها جامد لأن الأطفال فيها حاجات رخمة ايفون حاجات كده كويس جدا. وانا بدأت حاجة مشتركة بقى اللي هي البطنة والأطفال الاثنين بيسلموا مع بعض يعني عارف ايه برضه يعني وانت لازم تعرف تذاكر في الأمور الخاصة دوت ده كويس مكان ايه ده انا هراجع الأطفال دلوقتي ما هو ده أطفال برضه يعني برضه بتبقى يعني فيها فايدة إن شاء الله فدي بتبقى حاجة كويسة. فنيجي بقى نشوف فيجر راجل يقول لك ايه الميكانيزم كومبليكس كله دي نمبر 1 ديون كومبليكس يعني ايه ديون كومبليكس؟ ديون كومبليكس انا وصلتها زمان خالص فجيت وجدت في البيتر زمان قلت لك الراجل اللي عنده فيرال هيباتايتس كانوا الفيروس دي كان ده اسمه ايه هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين او انتيجين دخل جسمي صح راح طالع له مين؟ انتيجين الانتيجين راح الانتيجين ايه؟ دخل الجسم طالع له الانتيجين وراح طالع له ايه؟ راحوا الثلاثه فضلوا يجروا ورا بعض يجروا ورا بعض في السيركيليشن زي لحد ما دخلوا الثلاثه جوه الانتريكلوس وحصل لهم ترابي والانتريكلوس ونزلوا ضرب في بعض بالعربي لما يمسكوا بعض كده ده اسمه ايه اميون كومبلكس يعني ايه اميون كومبلكس از ان اميون ميديتد انفلاميشن هو ده معنى كلمة إيمين كوكس أعظم بالإبن فرايس أنتوا درستها من سنة إيه حتى اللي هي بوسس للتكوك الأبن فرايس اللي استردتكم قاي دي أنش طلع لها إيه؟ أنتي بوبي طلع لهم مين؟ قام يقعد يبن ورا بعض سيركوليشن إذا ما وصلنا زمان الحرامي بيجي ورا العسكري هو الأنتي بوبي ومعاه واحد متطوع قام بيجي ورا خلاص ففضلوا يجروا مع بعض في الشوارع فوس سيركيوليتي يوم كومبليكس يجروا في الدم لحد ما دخلوا في حرى سلمي. الحرى السلمي دي هاتوا لماله بس لانها معقده للتركيب. لو دخلوا جوه الثلاثه هنا هيرتبوا ثلاثه جوه. خلاص دخلوا راحوا ماسكين تعالى بقى اسمه ده بعض جوه بعض. راحوا عاملين ايه؟ فده معظم الميكانيزم الثانية بقى جميل في حاجة اسمها انسايتو انسايتو يعني ايه؟ يعني الاميون كومبلكس حدث جوه الكلى ولم يحدث من قبل في البلاد بمعنى السيركوليتنج اميون كومبلكس يعني ايه؟ يعني الانتيجين دخل الجسم الانتي بودي طلع الكومبلمنت وقعدوا يجروا ورا بعض فين؟ قعدوا يجروا ورا بعض فين؟ الدم هنا مفيش كده لا ده هو في انتيجين دخل في جسمك انتيجين دخل في جسمك الانتيجين ده هو اللي دايما قال لك انا ليه الف في الدم اكشف نفسي ليه وراح جسم اداني جوه الكيمياء دخل جوه الكيمياء وانا قاعد محدش شايفني بقى كده فاليميون سيستم هيحس بيه بس بعد فتره حس بيه يروح اليميون سيستم داخله وبيبدا يخش عليه بقى الانتي بودي والكومبريمينج انسايد روح ماسكينه ضاربينه جوه يقول لك ده في انتيجين في الكلى بس تخبي الانسايد واحنا نخش مش هنيجي وراه بقى ده فده معنى ان الانسايد مش هاخد بروتين يعني ايه انسايد. في بعد كده الميكانيزم الثالثه اللي هو انتي بودي اجينست الجلوميرولار بيسمنت ممبرين في مرض واحد اسمه بود باستشرز هوم يمكن سمعتوا عنهم في الاطفال ان ده انتي بودي بيطلع من جسمك موجه للبوليميرولار بيسمنت ممبرين بس خلي بالك من المعاني ده يعني البود باستشر ده هو ملوش دعوه بالبومب خالص ده ايه وبعدين ايه جميل بص انتي بودي طلع من جسمك انت رايح يضرب حته في الكيمياء بتاعتك انت يوم كومبلكس تحس بايه؟ ده انتيجين ماليش دعوه بكده. ده استلمت كوكا ده انتيجين ماليش دعوه بكده. راح طالع له انتي بودي. راح طالع له كومبلكس وراحوا الثلاثه راحوا ضاربين بعض في الكيمياء. دي بس ايه؟ سيبك بقى الكلام ده مش مهم يقعد يقول لك في الاخر في بوس كود بس ما يبص. لما يتجوز يوم كومبلكس ما يحبس. هيحصل ايه؟ انت يقعد يقول لك بقى مش سايد كارتون يوم كومبلكس. بلاد الاسلامات بين تسكيل المعروفة. لو جينا شوفنا بقى الريزم فرايز تيجي بريزنت بيها جميل. احنا عارفين اتنين بريزنتيشن او تلاتة. نسمع للنفريتك صدرو. نسمع للنفروفي. وفي ميكس ما بينه. خلاص يعني بقول لك الريزم فرايز يعني تيجي بريزنت بيه. كمان كلمة كل الريزم فرايز ده باثولوجيكال تيرم. لكن بص هنا البرزنتيشن اللي مكتوب ده كله ده كلينيكال تيرم. يعني الولبيرد فرايز عباره عن باثولوجيكال تيرم. كلينيكال تيرم هتيجي برزنت بالورم ممكن تيجي بالفرافي ممكن تيجي ممكن تيجي بالعلاجه ممكن تيجي بحاجه اسمها اسيمتوماتيك بكتيريو اسيمتوماتيك بروتين نوكيو. العلم عنده ايه؟ سيمتوماتيك بروتينوميا. هتلاقي واحد كده عنده سؤال في البول بس هو مش تكيش. تحليل البول يا ابني في سؤال مش في ساعات برضه ايه اللي هي حاجه اسمها تقريبا دكتور اللي هي اسيمتوماتيك كمان ايه هيماتوريا اللي هو بيسموها ايه بقى عندكم اسيمتوماتيك يورينري ايه ابنورماليتيز. يعني انا اروح لحل البول يعني كده لو عندي فيه هيماتوريا لو عندي بروتينوريا في الاخر خالص ممكن يجي البروتينوريا فايز بقى احيانا برينال فيلير سواء اكيوت او كرونيك. اذا كان كرونيك يعني لو واحد عنده بوليفيرت فايز ووصل الى كرونيك رينال فيلير هنقول والله السبب الكرونيك رينال فيلير كان كرونيك بوليفيرت فايز. يعني دي كده زي ما تقول مقدمه. تعالى ناخد بقى الاول مجموعة اللي هي الفيرب فايز بريزنتنج بي فروتي. السؤال الان ليه ايه الجماعة يعني ليه المجموعة اللي جاية دي احنا عايزين بقى نعد نعدهم كام واحدة. نمرة واحد مكتوب عندك ايه مين الليش مين الصفحة اثنين ممبر ثلاثة فوكال سيجمنت أربعة أمايلوزز خمسة دايبيتك نيفروز. دول خمسة خمسة ايه بقى؟ خمس أمراض بيجوا بريزنتد بنيفروتكس. طب هنا عايز أقول هنا يعني ليه المجموعة اللي أنا داخل عليها دي بتيجي بريزنتد بنيفروتكس؟ ليه المجموعة دي؟ هتقول هنا الميكانيزم هنا الاسم نيفروتكس وايه اللي حصل؟ هنقول كلمتين نكتب بس كلمتين يعني واي نيفروتكس روم ان سي فولوينج بس كلمه كل مية بس تبقى شيء اند كابيتال. يعني لماذا حدث نيفروتكس روم في هذه ليرون فرايز القادمة؟ ليه؟ لأن أنت تقول له كلمة واحدة تقول له حصل إيه؟ إنجري أوف بوليومير باريوم. خلاص كده يا عم إنجري أوف إيه؟ أدت إلى إيه؟ لأن إنجري أوف بوليومير باريوم أدت إلى هيبي بروتينوريا. يعني انا لما انا انضربت يا شباب لما انا انضربت في البوليومير بارير بتاعي ده اهو حصل ليكج للايه؟ للقلب. هيبي ايه؟ البوليومير. هذا ادى الى هايبو البوليومير. هذا ادى الى هايبو البوليومير. ثم قال ايه؟ قال اللي حصل اثنين في بقى حاجه ثانيه كمان عايزين نعيدها. ان هو هنقول البوليفيرولار فلتريشن ريت بيبقى نورمال بس امتى؟ ايرلي. يعني هذه المجموعه اللي جايه هتلاقي شيء الفقار هو شيء الفقار بقى اللي هو معدل الفلتر اللي بتنزل بيه. وانا كده سبحان الله ربنا خلق الاورجنس دي ليه؟ عشان الفلتريشن. هو ده الفلتر ينزل كل الويست بروجرام. هنا بقى ما بيحصلش ايه؟ لايف جي اف ار ان اكسبت بيز. ولذلك العيان ده هو اكتب بقى صور هنا بما ما فيش هنا اوليجوريا اوليجوريا ولا بيحصل لينا الفيلير اكسبت. ليه بقى بطل؟ الكلام ده خالص المينيمال ليجن. برضه عايز تقول اكسبت مينيمال ليجن اللي هي ما بيحصلش معاها كلام ولا يعني ما فيش معاها رينال مينيمال ليجن ما فيش معاها اللي هي دي الوحيده اللي هي يعني ايه حلوه كويسه. طيب نيجي بقى نشوف ايه شوف المينيمال ليجن بقى. بص دكتور هتلاقيني انا هنا هنقعد نشرح ايه؟ هنشرح كل الميركفرايتس تيجي بريزنتد لوحدها ازاي؟ يعني هنتكلم على كل واحده لوحدها. معلش بعد ما نخلص كل الميركفرايتس هنبتدي نتكلم عن النيفروتك سندروم ثم النيفريتك سندروم. يعني برضه معلش عشان انتوا تبقوا يعني ملاحظين انتوا لبوا احنا قلنا كام واحده بتيجي نيفروتيك مينيمال هيلف ميمبرانس فوكال سيجمنت يعني دوزز دايبيتك نيفروز ايه اللي دايبيتك ايه اللي كمان هتلاقي في بص او بريزنت بريزنتك بنيفريتيك او ديفيوز بروليفر وبعدين حاجه اسمها رابيدلي بروجريسيف بوليفيرو نيفرايتس اللي بالصفحه كمان لسه. بعد كده كل ميرني ترايز بتيجي بريزنتد بالنفروتيك او النفريتيك او ند علامه. بص كل ده بيتكلم كل ميرني ترايز لوحدها ايه اللي في الصفحه اللي هم مين بقى دول اللي هو البريف بروليفراتيف والاكزاكتو بروليفراتيف. بعد ما خلصنا كل القصه دي كانت بتتكلم عن النفروتيك والنفريتيك. هو ده ايه بقى المشكله دي بقى؟ دي مشكله خاصه بينا احنا في كليتنا احنا. دي مشكلة دي لأن ده نظام كومبلكس. ده نظام اسمه كومبلكس يعني المفروض انك انت ما تدخلش التفاصيل. المفروض كده ما ينفعش تفاصيل كتير فاحنا هنحاول نسهلها لك ان شاء الله قدر ما نصل. الوحات هو واحدة من العديد اللي عامل السؤال. الموضوع مش مستاهل. هو كفاية بقى عادي مفروضك يعني ايه؟ فريتك يعني ايه؟ تاخد بعض افكار معينة كده وشغل. نمسك المينيمال ليجن. المينيمال ليجن مشهوره بتجيب الاطفال ومشهوره بالبيهيفير فيها. يبقى انت تتعلم على الكرايتيريا الاساسيه هي الاطفال وبعدين مشهوره بكلمه ريميشن واكسربيشن. يعني هي ممكن تخف لوحدها يقول لك ايه ده الواد وين المفروض غير بتاع شهرين كده وبعد كده في الكلام كده تسمعه لما تيجي تلاقيه هنا يجي خلاك بعد كده تسمع بتورم وبتاع وبعدين الدكتور ما بقاش بقى واخد باله والواد في حته بعيده وحاجات زي كده وتلاقي الواد بعد شويه خف كده ما فهمش ازاي وخلاص هو مرض كده. ايه كمان انه ستيرويد سنسيتيف او ايه؟ ستيرويد سنسيتيف. ايه كمان؟ ان هو ما بيعملش رينا فيريور ما بيحصلش معاه رينا فيريور. فدي حاجه حلوه في المينيمال ليجن. طب لو انا قفشت ولد مينيمال ليجن ايه الكوز؟ ايه اللي عمله كده؟ لا اول سبب هو ايه؟ اللي هو برايمري يعني ايه؟ لما تقول ايه؟ ايديوباسيك او ايه؟ حاجه برايمري خالص او ايه؟ او ان هو ايه؟ سكندري. هو مكتوب ايديوباسيك برايمري ايوه مكتوب برايمري يعني ايه برايمري؟ يعني هو الوحيد كده. طب ايه اللي عمل كده؟ فيديو باسك. ما اعرفش خبرك عشان تبني فيديو باسك دي مش معناها برايمري، لكن البرايمري يعني هو الوحيد اللي حصل له كده. نوت سكندري ده حاجه معينه، لكن انت قول سكندري اللي هو لو حصل ليمفومه او انستويد لحد ايه؟ يعني اي حد فينا ممكن يجي له انفكتيشن. ايوه لو جاله لو خد ناقص فويد الانتي انفلاماتوري ترانس، يبقى دي في حد ذاتها بتعتبر تروما. يبقى واحد راح ست وفصلها بترجعها راحت واخده ناقص فويد الانتي انفلاماتوري ترانس، وبعد فتره بدات تورم تلاقي دوره تحليل الدول في سؤال يبتدي يقول لك ايه بقى الموضوع ده؟ ايه بقى الموضوع؟ ازاي؟ فانت هنا ازاي تطر سباك شاند بلوي فرايس اهي اتعرضنا لكذا موضوع امراض سيستمي كثيرة، فانت كيف ازاي تطر بلوي فرايس اهي هي النانسترويد. النانسترويد اللي هي نفسها بتعمل مين ميديكيشن. بعدين بنسأل كان بقى ما أدراك إن الست دي خدت النان سترويد عشان مفاصلها هي اصلا تعبانه من لوبس. يعني ممكن الفينيل دي تبقى عندها اصلا لوبس، البنت جالها مفاصل وجعان راح تاخد النان سترويد. بس البنت فراكس اللي حصلت من اللوبس نفسها مش من النان سترويد في حد ذاتها. الفكره دي طيب بقى نكمل برضه. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر نيفروتيك سندروم سي داتا؟ سي داتا اللي كلمه دي مش مهم. المايكروسكوب على طول لايت مايكروسكوب مفيش حاجه منه. طب الكترون هيقول لك بص يا دكتور هي الخليه دي اسمها ايه؟ الخليه دي اسمها ايه؟ سيليان سيل. مش كده؟ سيليان سيل شكلها لما تبقى مكبره كده يسموها يسموها ايه؟ فوتو ساينس. كلمة فوتو ساينس هي خلية بيها كده صراحة. فهو قال اللي بيحصل فيها ولاد تحت الميكروسكوب بيحصل فيوجن وفيوجن بروسيسور. يعني ايه يا دكتور؟ بص لو انا اعتبرت خلي بالك انه لو انا اعتبرت انه البوتوسايت بيسيد السنس عباره عن حاجه عامله زي كبسه الدايه الصوابع دول هم افتكروا الاول هذه الفود بروسيسز اللي هي الصوابع ده ايه فيوز توجيزر. هما بيبص تحت الميكروسكوب فمش شايف الصوابع. فقال لك ده ايه ده زمان عليهم ايه؟ لحم في بعض ولا ايه؟ فلما العلم اتقدم شويه قال لك لا الصوابع دي شكلها دايره. بص حصل لها كلمه اسمها انفيسمنت. انفيسمنت يعني هي مش باينه. ما بقتش باينه مش واضحه. طبعا عشان كده احنا عندنا كلمه انفيسمنت هي الكلمه الصحيحة. الكلمة الصحيحة. طب هنا احنا دايما نعمل لايت عشان نشوف الشكل العام. نعمل الكترون يمكن يوريني ايه؟ يروح عندي ايه لكن يوريني فلوريسن. يوريني فلوريسن دايما بيوريني الانتجن والبومب. هو دايما يا ولاد الجلوبيرو فرايكس انتوا ملاحظينها ايه؟ اميون كومبلكس يعني انتيجين انتي بودي كوم التلاته. فاحنا لو شفنا ما بنشوفش الانتيجين، بنشوف الانتي بودي والكومبلمنت بس. دول اللي احنا بنشوفهم. هنا ما فيش حاجه باينه. يعني حتى شوف لك ما فيش حاجه. عشان كده يسموه نيل سندروم. نيل انتيجين. اللايت مايكروسكوب الكترون يا دوبك الحاجات اللي الصوابع دي كده مش باينه. الفيسمنت يعني في اليوم شمال اليوم في الورسل مش هيبان قال الوزن فبزاد العداد بتاعها مؤدي اعلان الرئيسي استيرويد البروفيزور طبعا في بنسبه ممكن الولد حوالي 1 مليغرام كيشي بردي حتى اقصى 60. طبعا في عندك يعمل انتوب بقى يعني الدوز وبندي الكلام ده للعيان والولاد لمده يعني تصل الى حوالي شهر فول دوز ستيرويد بعد شهر ان شاء الله بتلاقي العمليه اتحسنت جدا جدا بتحديد البول ثم الجرادي والوسترو والمسجد اهوت نقعد نعمل جرادي والوسترو خالص على مدى اسبوعين ثلاثه ثم بعد كده اهوت نبتدي نمشي شويه كده على يعني دودوس لفترة معينة وضعه ده يبقى من اول اديتله حتى مكتوب حتى عندهم كلمة اسمها دي بص اربعة يعني اكتبوا كلمة دي كده عشان تفهموا اربعة من اربعة يعني انا مثلا دلوقتي هعمل اروح انا ماسكه مثلا اروح انا ماسك الواد اديله ايه فول دوز استيرويد افضل الواد خف بعد قد ايه؟ بعد شهر بعد شهر يعني اروح مديله كمان اسبوعين فورس عليه شويه ثم جراد وسترول واحده واحده على مر شهر اثنين رحمنا في بقى هنا تلاقي مدارس كتيره جدا في جرعات الفورتيزون وسترول المهم ان الولد ان شاء الله هيتحسن وهيخف على الحكايه طب فرضنا الولد ده هو ما ينفعش مع الفورتيزون يبقى هو هيحصل له او هيتحط تحت بند من الثلاثة لان الولد ده هو ستيرويد ريزيستنت خالص يعني لا يستجيب خالص للكورتيزون الولد ده هو ستيرويد ديبندنت يعني ستيرويد ديبندنت يعني كل طول ما هو بياخد كورتيزون والرايت بيقف الكورتيزون بيرجع على طول في واحد بقى هو ايه؟ فريكوان ريلابس يعني يا دكتور انا مثلا منتظر الولد اللي عنده 5 سنين ده هو لما اديله العلاج يتحسن يخف ولو جاله ريلابس بقى حلني بعد كام سنه لو جه لان بقى على طول بيجيله ريلابس مرتين مثلا ولا ثلاثه في السنه لكن كتير لكن انا هضطر استخدم ادويه ثانيه في دواء اسمه سايكلوفوسفامايد دواء ده نكتب ان هو عنيف دواء افضل هو مين بقى مش هو اللي مكتوب سايكلوسبور هتلاقي مكتوب تحت ولا حاجه سايكلوسبور ده هو الافضل لو الولد لم يستجيب الى كورتيكوسترون افضل طبعا هيبقى غالي بس هيبقى في جهاز بتصرف هذا العداد على نفقة الدواء مش عارف يجي يقول لك ايه يا دكتور ده الدواء بيقولوا 1200 جنيه في الشهر او 1500 جنيه في الشهر لا هيتصرف ببلاش في جهات معينة يعني الولد ده مثلا في المدرسة التمرين الصحي عصر الناس تبقى عارف الحاجة دي عشان الجهاز بيبقى مش فاهمين هو اللي هو ايه اللي هو يصرف هو يكون ناس ملابة ولا حاجة طب ايه دي بقى؟ مش ممكن تبقى بلوس كويس. ميمبرنس بقى ده بقى بلوس بقى ذا كومبلكس كوز اوف نيفروتيك سندروم في الاطفال اللي الكبار. يعني الناس كبار السن لما يجي لك واحد كده نيفروتيك ممكن تشوف الموضوع. طب هل ده ستيرويد سنسيتيف؟ لا هو ستيرويد ريزيستنت. ازاي نشوف العلم؟ ازاي الايه؟ المينيمال. طب هل بيعمل لينا الفيلير؟ بيعمل. كمان 5 سنين كمان 10 سنين يعني عارف كده يعني. بر غصبها في علم خطير جدا. احنا اولاد جبنا سيرة كلمة في الهيماتولوجي لو تذكروها، حاجة اسمها هيموفيليا، حاجة اسمها ايه؟ هيموفيليا، ان هي قابلية الدم انه يتجلط. ثرومبوفيليا قابلية الدم انه يتجلط. وجبنا سيرة بروتين سي، بروتين اس، وبعدين ثرومبين 3، وقلنا بيديك ناتشرال انتي كواجلانت. خلي بالك ان النيفروتكس والبروم الواد بيفور في البول بروتين ضمه الحاجات دي، بروتين سي و اس و انس و سي، فالواد بيجيله ساعات دي بي تي. اكتر واحد يجيله دي بي تي ميمبرلس، وهتلاقي الميمبرلس مكتوب عليه كمان ايه بقى، هو مش دي بي تي بس، ده بيجيله كمان رينال فينس ثرومبوزس. حط عليها خط، يعني اكتر نوع في بيرن فرايز بيجيب رينال فين ثرومبوزس هو ايه؟ هو الميمبرنس. الميمبرنس برضه في نقطة مهمة جدا جدا جدا، خلي بقى حضرتك ان لو لقيته حصل في واحد سنه كبير سيرش فور ميتلز، سيرش فور كده، يعني هو برضه فرع مالجنت. طب ايه الجزء ده اللي بيعمل مينتنس؟ برضه برايمري سكن. السكن اللي بقى هتلاقي عندك حاجات، هتلاقي يو بس تعمل مينتنس، هتلاقي الهباتيتس بي يعمل مينتنس، هتلاقي الملاريا تعمل مينتنس. طبعا هتقول لي طب ايه الهيباتايتس والهيباتايتس والملاريا؟ كل دي انتيجين انتي بودي وميون كومبلكس. والملاريا هتلاقيه بلازموديا ملاريا، تفتكروا الحكايه ده ايه؟ ملاريا ملاريا ممبرنس. دول اسباب الممبرنس. لو جينا شفنا كلينيكال بيكتشر هي كلمة واحدة نفروتكسون. طب الميكروسكوب، نفروتكسون هندرسه بقى في الميكروسكوب. اللاين هيقول لي كلمة واحدة بلازمن ميمبرين تخين. طيب الالكترون هيقول لي بلازمن ميمبرين برضه تخين، بس في تفاصيل بقى، اديني تفاصيل شوية. ليه التفاصيل بقى عندك؟ كلمة اسمها ايه؟ سب ايبيثيليال سبايكس. انت بص بقى، قلت لك هنا كده، بص انت بص على البيزمنت ممبرين اللي انت شايفه برضه. والبيزمنت ممبرين بيبص، هو لو ركزت فيه كده في الرسمه بتاعت الميرلس، هتلاقي البيزمنت ممبرين بيطل طلبه للداخل، طلة للخارج. الطلة اللي جوه بيبص على الاندوسيت سيلز، مش كده؟ هو البلاد فيسل. الطلة اللي بره بيبص على الاندوسيت سيلز. ولا مش واخدين بالكم؟ بيبص على الاندوسيت سيلز، هو بيبص على الاندوسيت سيلز الايه؟ اللي بره، عشان بس تفهم اللفظ ده جاي منين. طب هما بقى ايه؟ هما حطوا هذا التخيل كده، راحوا عن الأول. يقول دي مثلا تخيل ان ده هو بيزنس كده، هو بيزنس تخيل ان دي يعني مقطع مقطع دي بقى ايه؟ البيزمنت ممبرين ده بقى الاندوسيتال سيل اهو، ده الاندوسيتال سيل اهو. البيزمنت ممبرين بقى اهو تخين، بس تخين ازاي؟ لو ايه انت خانوا اميون كومبلكس انتجين في بودي كونفليمنت متقابلين كلهم على مثل خاملين ايه اميون كومبلكس. بس ده بقول عامل كمان بص عاملين سبايكس كده. بص السبايكس ده بص بتطل فين السبايكس على بره بتطل في اتجاه الابيثيليال سيل عشان كده بيقولوا عليها سب ابيثيليا باعتبار ان الابيثيليا سيلز اصل في اللي هي بتبقى فوق ودي تحتها كده يعني. بس هو عشان الوصف يعني ايه سب ابيثيليا يعني سبايكس يعني هو عايز يقول البيز تخين طب ايه اللي دخل؟ ايه اللي دخل البيز الاميون كومبلكس؟ وعايز انا تقول ايه؟ الاميون كومبلكس الرصه بتاعته الرصه بتاعته نفسها كده اهو عامله ايه؟ سبايكس عامله سبايكس كده زي ايه؟ حاجات كده طالعه كده سبايكس والسبايكس الى الخارج الى الخارج يعني هي صب ابيثيليا اللي بره السبايكس اللي بره شغال عشان تبقى صب ابيثيليا السبايكس دي برضه كانت مره في الاس كيو حاجه رخمه كده يعني كانت ايه؟ صب ابيثيليا السبايكس كل ما يطلع تحت الالكترون مايكروسكوب يكتسب في حالات البلاتس وحط لك كذا نوع طبعا ده بيبقى بسبب الاسم يعني الاسم بتاعنا هو بس هو الحته دي هو مفيش كتيره يا جماعه مفيش ده مفيش ده يبقى خلاص صدر سليم انا رايي ان الطالب مش عارف ايه ايه صب ابيثيليا صب ابيثيليا تمام مش عارف كده نتكلم بقى عن العلاج شوية. بص يا دكتور احنا وعلى فكرة العلاجات انت مجرد يعني كل العلاجات خدها على فكرة يعني ايه بص يا دكتور حاجة مهمة جدا الميني بنديشة واضح ان العلاج لازم كورتيزون ليه؟ ليه مش لاقيه وقت الكورتيزون حسب وزن الواد لمدة شهر شهر ونص في البلد دي كده فاكر مصر عشان ايه الصوت اللي بيحصل ده يعني نفسي اقعد مع الناس كده فهموا ازاي يعني نفسه وصفر نفسه بس قدام مش عارف ازاي بعض من الاعداد دي مع الخريجين يعرفوا عشان يقولوا ما تقعدش تذاكر زي الاهبل كده ما ينفعش كده دلوقتي احنا مش على الكورتيزون شهر شهر ونص احنا المسؤول يروح نكمل عليه كمان اسبوعين ابص عليه يدق عليه شويه وبعدين ابتدي اعمل كده اللي هو مسترو ده بقى بتعمل على شهر اثنين ثلاثه ده في سكولز يقول لك اعمل مسترو على مرض على نفس الطش فراحل لما الاقيه مش مستجيب انا شكلي همد الدايه على سايكلوسبور ولا داعي للسايكلوسبور الذي هو يعني علاج كيماوي وكل ما تحت الكلمه معنى الكلمه عيل صغير حرام هتجيب سايكلوس كورن الغالي مش هيزيد الفلوس تتجاب ب 100 سكه ما عندناش مشكله هتتجاب هتتجاب طيب نيجي بقى للمبرنس المبرنس هتلاقي في شروط اكيد بقى خليك بس معايا قلت انت فاهم انا بس يعني ايه عشان تقدر تفهم هو ايه الفكره هتلاقي ان العمليه بالكورتيزون لوحده مش هيكفي انا هضطر ادي الكورتيزون ومعاه بلاوي زرقاء بلاوي زرقاء اللي هو العلاج المنايل ده مره تجرب وسيل مره مش عارف ايه ليه وساعات يدوا الادويه بتبقى ليها سايد افكتس كتيره تيجي يقول لك ايه طب اقول لك ايه ما هو المرض ده بيعمل فينا في دماغنا ولا بعد 10 سنين يعني انا النهارده لما امسكه واو كتبه وظبط له اكله وظبط له ضغطه واعمل واسوي ده انا ممكن احافظ عليه سنوات طويله جدا ويعني كويس. طب ليه انا اهجم عليه بالعلاج من الذين ده هو بس مش كورتيزون بس ده هياخد حاجات جنب. طب ليه اهجم عليه بينما الموضوع مش مستاهل؟ عشان كده حطوا شروط. الشروط يقول لك لازم البروتينوريا تبقى عنيفه. الكيدني فانكشن بدات تتدهور. لكن فرضنا انت مثلا اقول لك انا حاجة جيت انت غادي كده غلطة في واحدة ستة في بيتنا عندها كيف سنة الست دي طلع عندها كانت بتورم الصبح كده من عينيها فهمت فرح الدكتور فافتكر ان دي ايه حساسية ما طلعتش حساسية فراح افتكر ان هي ايه اللي بيخلي الواحد برضه ساعات وش يورم كده بالذات دي واحدة ست بقى ما تنساش هايبو ثايرويديزم عمل لها تحاليل الغدة الدرقية عشان فجه ظهر تحليل البول في زلال كده فطلعت عملنا عينة كده طلعت العينة من الفيروس فانت عملت تقرا وظائف الكلى كويسة ست زي الفل الزلال مش كتير نازل قوي الضرر الموسم فانت تقول بص بقى احنا نمشي كونزرفاتيف يعني ايه كونزرفاتيف يعني احنا مش هنديها بقى كورتيزونات ودهري عشان اكبر وصلت كده خدت الكورتيزون كان اوستي بروزس خدت الكورتيزون جبت كانسر وهايبرتنشن ودايابيتس فازاي فايه يعني هو ممكن ما يستجيبش اصلا عشان كده هو بيحطوا هذه المعاني فتلاقي عندك مكتوب انه لو البروتينوريا عادية 6 جرام 6 جرام ولا او 4 جرام 4 ل 8 مش كده؟ بص من 4 ل 8 ده عارف ايه؟ ده رينج رينج عارف اللي هو ايه اختلاف السكوت يعني في واحد يقول لك لا لما بتعدي 4 جرام انا بادي وقال لك لا لما بتعدي 6 جرام انا بادي خلاص كل واحد بقى هو ايه؟ حسب المدرسه والوقت عادي فده بلاقي بروتينوريا شديده فانت خلينا 4 ل 6 يعني هو عايز يقول ايه؟ لو البروتينوريا اقل من 4 خلاص لو 4 ل 8 4 ل 6 بقى هو عمال العمليه دي والجي اف ار والسيرم كرياتين بدا في الارتفاع والدنيا بدات تبوظ يلا نستحسن التمام قد ايه؟ طب ايه العلاج؟ انت بس مطلوب ايه؟ كورتيزون مع غرام مسير مش كده؟ وساعات ندي كورتيزون مع سايكل سبور تعلمنا عليه انت بص يا دكتور كده بص ممكن تكتب على الشمال كده سطر بسيط خالص تكتب بس على الشمال كده خلاصه دي حكيت لك سطر خلاص تكتب كثير التريتمنت بتبقى تكتب كده التريتمنت in case of بروتينوريا اكتر من 4 جرام او ديفيشن في السيرم كرياتينين كان يوز ممكن تستعمل ستيرويد زي غرام مسكين أو ستيرويد زائد سايكوستور يبقى تاني في حالة زلال أكثر من 4 جرام أو سيرم كرياتينين يرتفع ممكن أدي ستيرويد زائد غرام مسكين أو ستيرويد مع سايكوستور البسط التاني البروجنوز بقى طبعا مين الميزن فيها ميزن هي بتروح وبتيجي وفي الاخر ممكن موضوع ينتهي الممبر ناس برضه العلمه الغريبه دي يعني احفظ لي النسبه 25% من العيانين بيخف الواحد 25% بيخف الواحد هذا يعني جميل جدا يعني يحصل له سبونتينيوس ريميشن عند ربنا الباقيين بقى في ناس بيستجيب وفي ناس بيخش في قرار الفيلم الفيلم يعني بس اعرف ان في ناس كده بتلاقي خف واحد ايه الباب؟ نعم هو زي العلاج الزوجي زمان كنت لسه ما اتكلمتش يعني كل ده جاي ورا. الفوكال سيجمنتال سامي انا بعمل ايه؟ بعمل ناحيه وصفيه في كل الفيريولوجز. بعد كده همسك بقى النيفروتك كنيفروتك احنا هنعمل ايه بقى؟ بس هو انا قلت عشان باجي اقول لك ايه الممبر انا اصلا كل المواصفات فانت بتروح قايل لي ايه؟ بيجي في السن الكبير استيرويد ريزيستنت خلاص كده بيعمل لنا كبيرة في 10 سنين. لو جبت سن كبيرة قوي هفكر في المالينات مشهور برينا بنسروكوزس. طب ايه اسبابه؟ اسبابه اللوبس، اسبابه الهيباتايتس بي، مش عارف ايه. طب بتشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ البيزنت ميبر التخين، ايه كمان؟ صعب بيسيد السبايك، احنا نسينا منحرف كمان في الميكروسكوب الفوق. يعني هي انا عايز اعرفها. طب ازاي بتعالج الميمبرنس؟ والله كذا كذا. طب هو الميمبر نزل بيعمل ايه؟ نيفروتك سندروم. طب فين بقى نيفروتك تاج ورا؟ هتكلم عنه. فهمت الفكره؟ هو احنا نظام احنا كده في حته اللي انا عايز اقوله بقى هنا الالكترو مايكروسكوب قلنا فيه صفر بسيدة الاسبايل. طب قولوا لي ممبرنس انا اسف المينيمال ميشن كان فيه ايه؟ بين الفلوريسنس في حال هنا سي 3 واي فيشن الفلوريسنس بيطلع ايه؟ خلينا نشوف ايه؟ سي 3 واي فيشن سي 3 واي جي اللي هو ايه بقى سي 3 واي جي؟ تكتب عليهم كده بالبلدي دول اللي يعني في دوات الجلوميرولوس هم دول اللي بيعملوا الخناقات معروفين يقول لك كل ما تلاقي في بلوى الجلوميرولوس اللي عندك سي 3 عندك واي جي في قاعدين ومظبطين العمليه. هو ده الانتي بودي وده اللي ايه؟ الكومبلي هم دول اللي بيتخانقوا. فين الانتيجين؟ الانتيجين ما بيشوفوش يعني هو حتى دايما اللي بيتضرب بيروح مروح له مع بعض. وكده اللي ضارب قاعد مش كده؟ يقول لك احنا اللي ضاربين بقى الواد واحنا واحنا الفيديوهات واحدين في حته بقى ومش مشكله يعني فاهم؟ فبنشوف ده بقى الفوكال سيجمنت. يعني في بقى فوكال عايز افهم يعني ايه فوكال سيجمنت؟ اولا بص بص سلايد كده مرسومة أنا عامل لك فيها ستة جلوميرولاي ستة إيه؟ جلوميرولاي الستة جلوميرولاي دول ستة جلوميرولاي دول خلي هما ستة فيهم ثلاثة بتعلم عليهم بعد ثلاثة بتعلم عليهم يعني ايه؟ يعني فوكال يعني ثلاثة متأثرين وثلاثة سلام. ايه معنى كلمة فوكال؟ سيجمنتال كل جلوميرولاس مش مشطوب عليها كلها بالاسود لا ده كل جلوميرولاس ايه؟ كل جلوميرولاس عليها علامة بالاسود مش مغطياها كلها يبقى سيجمنتال بارت اوف ايتش جلوميرولاس هو اللي افكتد مش فاهمين يعني يبقى زي ما بقول تاني انهم فوكال يعني ايه؟ قول له صم كل ما مكتوب عندك تحت هنا مكتوب عندك تحت صم جلوميرولاي افكتد صم جلوميرولاي سبير انت في عندك كام جلوميرولاس؟ ستة انا معلم على كام؟ ثلاثة يعني ثلاثة تعبان يبقوا ثلاثة سلام يبقوا سيجمنت كل جلوميرولاس بتعلم عليها بعلامة سودة العلامة السودة مش تغطيه كل ميرولاس كلها يعني اقصد بارد ايتش كل ميرولاس هو الافكت لهذا معنى كلمة سيجمنت تمام كده؟ طب يعني ايه بقى اسكليروسيس؟ اسكليروس يعني الكابيلاريز اللي هو الميرولاي دي اسكليروس يعني اسكليروس يعني بقت سيك وول نارو تيوبينج حاجه زي كده تقول انت لما تيجي ترجع للهايبر تنشن تشوف الارتريوز الصغيره بيحصل فيها ايه؟ بتحصل فيها سيجول نابليون كده وتلاقي سيجول الهول بتاع الطرف اللي بقى فيه هايلاين ماتيريال كده هو نفس الكلام فوكال سبكول لاي سيجمنتال بارت حصل فيهم ايه؟ اسكليروس الدينامكس بتاع تعالى ناخد المواصفات. كل المواصفات الفوكال سيجمنت الفوق بتيجي في الاطفال وفي الكبار. يعني باجي اقول لك هو الطفل ايه اكتر حاجه في الطفل تعمل نيفروتيك سندروم وانت اللي مين؟ مين ده؟ اقول لك طب وايه التاني؟ قول لي بقى فوكال سيجمنت. طب الكبار بيجي لهم برضه فوكال سيجمنت. طب الفوكال سيجمنت رايك ايه بقى؟ استيرويد ريزيستنت. واكتب عليها ان هي بقى غير سهل. يعني اذا كان الباب قدام يعني الباب من ناس ارحم. ايه غير سهل؟ التالتة ايه بقى؟ التالتة ايه بقى؟ بتؤدي الى كرونيك رينال فيلير هي كمان سبب. طيب نيجي نقول بقى الفوز اول سبب مشهور قوي بيعمل فوكال سيجمنتال البلاريسيس بتاعه الاتش اي بي بيعمل الهيروين بيعمل الهيروين ريفلكس احنا بنعمل زايكو يوريتري ريفلكس. يبقى فكروني بقى هو المزايكو يوريتري ريفلكس ده كان ايه؟ كان بايونيفرايتس. كان بايونيفرايتس. فطالما هو بايونيفرايتس كده واخد بالك حضرتك ازاي؟ يبقى انا هيجيلي ريكارنت انفكشن. ريكارنت انفكشن وبعد ريكارنت انفكشن بقى اهو بدا جسمي يورم. يبقى انا دخلت في ايه؟ يبقى انا دخلت فاكتب البروبلم. انفيشن ويز ريكارنت يورينري تراك انفكشن. ويز ريكارنت يورينري تراك انفكشن. سجل على الواد ان هو عنده 12 سنة. شكل ان هو عنده حاجة عنده مشكلة يعني سيرة فلاكس ده بيبقى ساعد كونجينيتال. وبعدين نقط كده دي ديفلوبت بافنس بالقيمة وبروتيبوريا. دي ديفلوبت بافنس بالقيمة وبروتيبوريا. تكتب معناها برضه عشان تبقى متذكرة ان البازايت يوريتري ريفلكس هيعمل حاجتين. البازايت يوريتري ريفلكس هيعمل حاجتين. الحاجة الأولى يعمل لي ايه؟ كرونيك ريفلكس. ده بينتهي بكرونيك كيدني ديزيز. ده بينتهي بكرونيك كيدني ديزيز. أما الحاجة الثانية إن هو سيؤدي إلى هو بقى نفسه الفلكس يعمل الفلكس نيفروباثي. طب الفلكس نيفروباثي هيعمل إيه؟ هيعمل نيفروتيك سندروم. طب النيفروتيك سندروم هيعمل ايه؟ هينتهي بايه الموضوع في الاخر؟ هينتهي برضه بالكرونيك برضه هينتهي برضه بالكرونيك. فوكال سيجمنت بقى الكلينيكال بيكشر لما يفرطك. طب الميكروسكوب اللايف ما بيبانش كويس. الالكترو بقى يبان زي ما قلت لك فوكال سيجمنت فكروني بقى الكيموفلوريسنت اخباره ايه؟ كان في النهر كان في المينينال ايه؟ ميمبرانس سي 3 اي جي. هنا بقى سي 3 واي جي ان، معلش هنا تغير الاي جي ان، معلش الباقي كله بقى لما نيجي نمشي هتلاقي معظمه سي 3 واي جي ان، سي 3 واي جي ان. خلي بالك ان هنا اي جي ان. العلاج برضه زي ما قلت لك العلاج بيبقى كورتيزون بس ما بيبقاش افكتيف قوي لوحده، في بقى بعد كده هتلاقي سايتوسكورين وفي لاين تاني اسمه مايكروفيبولين. يبقى انت قول له ستيرويد وعلم على سايتوسكورين وعلم على مايكروفيبولين، ولا داعي بقى دي تفاصيل تانيه اكتر. طب انا عايز اسال دلوقتي، هو الزلال ده جاي فين دلوقتي؟ مش هو جاي من الكابيلاري؟ يعني عشان عندي البومويه، يعني الالبوم ده نادت في البول، جاي منين الالبوم؟ من الكابيلاري، مش كده؟ طب ايه الدواء اللي انا لو اديته اخلي الزلال ده يقل نزوله في البول؟ يعني انا دلوقتي اهو افرد واسع، افرد ضيق، كابيلاري ايه؟ هاي بريشر، عمال يخر، يخر ايه؟ قلبه. طب نتيجه انا بقى اعمل ايه؟ اخلي الكابيلاري بريشر ده هو يقل. لو الكابيلاري بريشر ده قل، البروتينوريا دي لازم تقل. طب احنا قلبنا الكابيلاري بريشر بايه؟ بالايزنجيتور، عشان كده احنا لسه هنتكلم بعد شوية. دور الايزي انهبيتور ده هو كل الناس عندهم نفروتك سندروم، معظمهم كلهم لازم اعمل ايزي انهبيتور عشان اقلل البروتينوريا، وبيسموه ايه؟ انتي بروتينيوريك دراج، اللي هو مين؟ ايزي انهبيتور. الكلام ده يجي بعد شوية. بس بفهمك ليه بس علاج النفروتك حاجة، والعلاج انا بتكلم على العلاج السبيسيفيك بتاع الليجن دي. يعني مثلا فوكال سيجمنتال هات دي ستيرويد، في والله يا دكتور سايكوسبورين، في مايكروفيبريت وخلاص. يعني مش هتخش انت في تفاصيل اكثر من زي كده. طيب نسيب الكلام ده وسامحني ان شاء الله. نقول بس العمل يبوظ دي سهله خالص. ثلاثة أشكال بالنسبة لي نظام اللي أنا شايفه، إن إحنا نظام لأن إحنا المفروض يعني ممكن إحنا معلش الأسبوع بس خدنا يوم زيادة عشان الخميس، فإحنا برضه بكرة هناخد كده شوية نفرولوجي تاني، بعد كده عايزين بقى نخش إن إحنا هنعمل إيه؟ هيبقى الحاجات المتوقعة إن شاء الله حاجات مش كتيرة، فأنا دايما أحب أنا راجع كده وأكنس وأنا براجع حاجات في دماغي بقى، ما بتبقاش أنا ليا نظام معين، بس أنا مراجعة اللي أنا شايفها السليمة اللي أنا أطلب عليها دي اللي أنا كنت عايز أحقق عليها من سنة أو سنتين، وده الصح اللي وضحته. إيه هو؟ عايزين يبقى فيه يعني فعل ورد فعل، لأن هو القصة إن أنا آجي وأعود أعلم في ايه؟ مش هينفع. يعني في ان انا اقعد امسك الكتاب واقوله ان الجلد للجلد. طيب هو يعني ما اي حد عنده اكسس لهذا الكلام ان انت تقدر، لكن انت بتقعد تسمع كتير وانت تيجي ليه؟ مش هتبقى حاجه ملل زمان زي ما احنا عايزين دلوقتي، ملل وصيام برضه. يعني شايف دي حاجه مش فعاله. فانا رافض زي ما كنت انا زمان بنسى الناس، زمان كنت انا بنسى الطلبه بطريقه معينه، انا احطهم واحطهم في قالب انا عايز ادورهم معايا. بس انا ازاي؟ انا بقول لهم يا ولاد الحصه اللي جايه اسهل، مش كده يا بكره يعني اسهل. افترض اقول لهم يا ولاد الحصه الجايه يوم الثلاث ليبر. طب هتعمل انت ايه بقى؟ انت فاتح مذكره الليبر، والليبر انتوا عارفين ورجع بتاعته كام ساعة؟ خمسة لازم كام؟ تسعة؟ قلت له تسعة دي تشكروا فيها على طول عشان الصبح فيها المراجعة كامل حلو. فانت داخل ايه؟ مخليش اسمع بس كلامي وانا انا بقول لك الاوبشن عشان انا شايف ده افضل. خلي بالك الكلام دوت ايه بنفيتس لسه انا ولا مريم عشان كده هيبقى الموضوع التايم هيبقى دبل فانت كده هيبقى دبل. طبعا احنا يا جماعه يعني الناس اللي يقول لك ايش هيبقى مش هيبقى تحس ايه طبعا احنا لان انا يوجد بالي فتره انا الحاجات انا مسيبها مش عندي مشكله انا دلوقتي لما بشتغل بص الاقي ايه طب هو ده ايه طب هو بيعمل ايه والله ده هو ايه عمال يقول طب هو رجعت كده من سنين يعني بس يعني اتزنب عليه ايه وقعد انا قعد اتكلم زي المرمى وقعد تعيد وزيه يعني انا اشتوي فتلاقي حتى نفس الناس حتى بزرع المرمى يعني ايه معلش انا اسف فنعمل انا حتى هغير بقى صوتي بعد كده لازم في سيستم ان احنا نعمل شغل معين في شغل بحيث ده بس ايه؟ انا معايا في الثلاثة انت ملزم بايه بقى؟ انت دي تلتزم بيها لا اما قبل ما تيجي لا اما يعني لا اما تلتزم بالمذاكرة قبل ما تيجي او لا اما بعد ما نقل الحصة تبعنا هو مثلا الحصة يوم الثلاثة انت مثلا سير الليبرا فانت جاي ايه؟ حاول قدر الامكان انت عارف قبلها ربع مرة تسمع الليبرا ما يسمعوا مازال يعني هو بس اربع ساعات اسمع لك النهارده ساعة وتلت وبكرة كده ساعتين يعني بحيث ايه تسمع خلاص الشرح لا مش الشرح الفيجن هو الفيجن خلاص من طيب يبقى انت عدت مش الشرح يا رب لسه عايز حد يقعد يشرح لك لا انت على فكرة في المراجعة هتسمعيها في النقطة انا بشرح فانا اسمع وتروح جاي هنا اعمل ايه يا مان جيت معاك في الليبر برضه الكتاب مش هسيب الكتاب برضه واجيب معاك البروبلمز كتاب البروبلم وانا هجهز لك في ورق كده معايا بتاع الام سي كيو خلاص نروح قاعدين ماسكين البروبلمز كل البروبلمز بتاعت الليبر نروح حلينا واحنا بنحل بقى انا برجع للنظر يعني مثلا دي ايفنت من كيتالوبس انا افطار ان احنا بنشخص وبنلعب مع بعض على كل في بقى ايه طلع لي بالك الكيبروبسي ده عشان انا عايز اقول لك شويه حاجه واروح انا ايه الكيبان العمليه بعد ما نخلص حسينا ان احنا حلينا البروبلمز خلاص بس انا داخل على البروبلمز فاهم ازاي؟ بعد خلي بالكم من بره عشان نعرف الازهر البروبلمز دي ما هي البروبلم؟ هي الاسئله الريتن احنا عندنا ايه؟ احولوا الاسئله الريتن الى بروبلم يعني بدل ما اقول لك ده كان نابع عن الاجابات التكنيك فلو بس هجيب لك مساله فاكهه هجيب لك مساله كورونا هجيب لك مساله براينري فيوز هجيب لك مساله هيت كروماتوز هجيب لك مساله ويلز هجيب لك مساله رابتشر بريز هجيب لك مساله هيماتوما هجيب لك مساله اسايتس خلاص خلص المنهج يبقى انا ليه بقى انا كان زي ان احنا خباك انك انت محتاج ايه بقى لا ده انا لسه هقعد انا اعيد الليفر من اول وجديد وبعد كده بقى نقعد نحل البروبلم طب ليه؟ اسمع بتاع وتعالى هتسمع مني الليبر انت تشوف بقى دي هتبقى افضل احنا السبب احنا كنا عايزين نعملها بس انا ما يعني ايه انت انا يعني فاهم ما كانش في كانش كده لو تقول لا انا بص انا تعبان خليني كلاسيك زي ما احنا عشان بص الحمد لله مش متحمس بلد ما بيحصل فيه فالمهم ده طبعا الدنيا باظت اكتر احتمال مش مفروض على اصلا المهم انه مصوري ميزة في الوقت ده الواحد دي بقى تبدا بقى الدول الاجنبيه بقى تقعد تحب حب الهبهبه دي مش كويسه اصلا يعني تقول لي هبهبه ولا تعمل ايه زي ما كان تمام امك انت هو ولا هي كان عايز تخش بقى هو ده الغبي اللي احنا هنتعرضها خلي بالك المهم فتره تقعد تعمل ونعمل الخروج بس في قضيه في بقى معايا ورق الورق ده مش معايا ورق اللي انا قلت لكم هو متنزل انا اجيبه لكم اجيبه وابيض هو بتاع 41 ورقه مكتوبين هام رايت انا غالبا هجيبه معايا بكره يجيبوا معايا كذا الجماعة دول يصوروها يصوروا. هو حد قال لي هو الولد ده متحمل على حاجة فين؟ قولي له الولد ده فين؟ فين؟ على كروب الدفعة ولد هاند رايت عارفينه؟ عارفينه بس انا اقصد ايه؟ عشان ما نقعدش نصور الورق الورق يعني انا عموما هخلي الراجل هخلي الراجل يعني هو مثلا يصور حبة صغيرين على اساس ان هو عاوز عاوز مش عارف نزله من على الكتاب. الولد ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ بص انا مش حابب يعني الولد ده عبارة عن عشان ما نقعدش نتكلم كتير عبارة عن لانج على الكتاب لانج لا بس انا مش عايز اقول برضه مش هقول ليه؟ بس هي المسائل كلها محطوطه بنفس الترتيب. بس تعمل حاجة كل واحد يبقى عارف يعني فين مسائل اللي نقطة، ايه المسائل مش عارف فين قطر مش فاهمين قطر عشان نقعد نحب بعد ما نمشي امشي في سنة مثلا 82 لحد ما نوصل للألفينات فين الليفر 22 الليفر بيقابل بس انا نفسي بقى نقعدش اضرب عشان الوقت اه صح كذا يا دكتور صح كذا ويا ريت يعني انا نفسي كده اجي الاقي في شباب بيبقى متوقف كده بيبقى بدري شويه مثلا كاتب مثلا مساء الليفر مثلا صح كذا كذا كذا حاجات او كتاب الكل وليه؟ العيال السنه اللي فاتت عملوا ورقه فيها كل الحاجات هاتوها لي مكتوبه ورقه بس واحده وانا اصورها واوزعها بس كل واحد عارف هو مسكين في حتى كمان بقى اللي بيتحرك اكيد باين ان البروبلم زي ايه بتجار بص هي دي البروبلم اللي فاتت ايه بقى نفس الكلام نفس الكلام تبقى حلوه ايه طلع بقى الكلام الناس تجهز يوم الثلاثاء مش هنعمل احنا اللي مش شغالين ليبر، هل في حاجات تانية؟ اه لسه في بقايا حاجات. يعني ايه انا اكس انا السنه اللي فاتت عايزين لما جيت رجعت الكارديولوجي عشان الكارديولوجي كان دشمة، الكارديولوجي عشان كان دشمة افتكر خليته هو هو كده بعد العيد، عملته بعد العيد الكارديولوجي عشان ايه عشان راجع مزاج شويه كده وبتاع. ان شاء الله احنا بس ايه نراجع وربنا يسهل. ان اهم حاجة نراجع قبل ما نسيبها عشان احنا نبقى حبايب وهو مراجع حتى هو كان مراجع. متعرفش بقى ايه حاجة ممكن تيجي في دماغك وانت ماشي دلوقتي يقول لك بس هو كان مراجع. الناس كنت عايز انه ينتهي، مش مشكلة هو صار هو راجع. طيب خش بقى على الاثنين. فالاثر الاثر ظهر ايه؟ ظهر هي الواد عنده الكرم فيفا وقدرنا مفيش، لازم اقول لك ايه؟ ده جاله الكرم فيفا وقدرنا مفيش. وبعدين الواد ده دايما يا اولادي هو الوجع للبطن سببه ايه؟ سبب الوجع في البطن ايه؟ سيرو سايتس التهاب الكريتونية. فالواد كده زي ما يكون عنده ابيتسايتس. فيكشفوا عليه يقول لك ده ايه؟ ابيتسايتس. تعالى من القصه دي يعني تكتب هو دايما يتشخص ابيتسايتس. بعدين في ذات المرات هيعملوا ابندكتومي. ايوه حد قال العيان ابندكتومي. يعني يقول لك شيلوا الزايدة بقى. شيلوا الزايدة. هم افتكروه زايدة. ها؟ وفتحوا لقوا زايدة ايه؟ سليمة. هيشيلها بقى. ويرجع المغص والالم السوري برضه يتكرر. يبقى دايما هيجيب لك البروبلم كده ان هو ريكارد مقدورنا البين وفي يوم من الايام جاله الالم وراح المستشفى الدكتور اللي عنده ريباوند تشيست بتاع ريباوند تندرنس وشخصه ابندسايتس وفتحوا بطنه لو بطنه ما فيهاش ابندسايتس راح شال الابندكس وما زال الالم يتكرر. وبعدين يروح قالتها وفي يوم من الايام جاله باكنز قديمه مش عارف ايه وحروب النوريا. هيك البيكتشر هيجي النيفروتيك سندروم. على فكره لو حد بيقول ده بتنتهي في النهايه بكرونيك رينال فيلير. واستبغثتها ليه علم على الدياجنوز تحت كونجوريد. الكونجوريد دي لو شافوها بالميكروسكوب العادي بيبقى لونها احمر، لكن لو شافوها بالبلورايز مايكروسكوب بيدي لون طيب كده طيب لونه اخضر لونه اخضر كده جميل. وفي الاخر العلاج وعلاج السبب. بس خلي بال حضرتك الامايلويد ماتيريا اللي بتترسبت في الكيدني بتترسبت خالص مالهاش علاقه. يبقى انا بعمل ايه؟ انا بعالج السبب عشان تمنع فيرزر ديبوزيشن. الكولشيسين مش بيعالج امايلوز. الكولشيسين بيعالج مين؟ يعني مين؟ الاثر من الفيتامين سي. فبالتالي يمنع ايه؟ الموسيقى ايه؟ الاضاءة الدور. يعني دي تقريبا ايه؟ الدرس. هناخد البريك الاولي. هو راح تلسى كتب كتب نفسي. مش هستنى عشان